إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة الفقه سؤال وجواب، واليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن أمر آخر من أمور العبادات في فقه العبادات، وهي مسألة المسح على الخفين، وكل ذلك يندرج تحت حديثنا حول مسألة الطهارة وأحكام الطهارة. فالمسح على الخفين، نجد أول سؤال يطرح نفسه في هذا الباب هو: ما مدى مشروعية المسح على الخفين؟ هل المسح على الخفين مشروع في دين الله تبارك وتعالى، أم ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأننا قلنا أن كما هو معلوم أن أصل أو الحديث حول أمر العبادات الأصل فيها التوقف. يعني الأصل في العبادات التوقف، يعني العبد لا يأتي بعبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى إلا بنص من كتاب الله صريح، أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. فالسؤال الأول: ما مدى مشروعية المسح على الخفين؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته، يعني توضأ وضوء كامل، ثم لبس خفيه وأحدث بعد ذلك، أنه له أن يمسح عليهما. يبقى شرط أن الخف يرتدى أو يلبسه من يلبسه، لابد أولا أن يكون عليه على وضوء، على طهارة كاملة. طب ينفع نقول وضوء بس فقط؟ لا، ما ينفعش، لابد ان احنا نقول على طهارة كاملة. ليه؟ لان ممكن يكون انسان على جنابة ويتوضأ وضوء استحباب. مش قلنا ان في مسألة الاستحباب في حالات الوضوء ان في وضوء واجب اذا اراد العبد ان يدخل العبادة، فلابد ايه من الوضوء، وهذا الوضوء يسمى وضوء ايه؟ واجب. ما ينفعش ادخل الصلاة من غير وضوء. لكن في وضوء اسمه وضوء الاستحباب، واحد على جنابة من معاشرة زوجة او استيقظ محتلم، في الحالة دي عاوز ان هو يختلط بالناس ويبيع ويشتري ويأكل الطعام وينام على جنابة حتى يستيقظ قبل الفجر وبعدين يغتسل. مباح ليه ده ولا غير مباح؟ مباح، لكن يستحب ليه ان هو يكون على ايه؟ على وضوء. لكن هذا الوضوء لا يبيح له الدخول في الايه؟ في العباد. يبقى لما نيجي نقول ان الخف يرتدى على وضوء، لا، احنا نقصد به الطهارة الكاملة. يبقى المقصود بالوضوء هنا اللي هو الوضوء الواجب وليس الوضوء الايه؟ المستحب. وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه بقى؟ مسألة المسح على الخفين. وأحسن ما يدل على مشروعيته حديث همام قال: بال جابر، يعني جابر رضي الله عنه وارضاه، تبول بال جابر ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش كما في الحديث، والحديث صحيح رواه البخاري في كتاب الصلاة ومسلم في كتاب الطهارة، قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني يعجب الفقهاء هذا الايه؟ الحديث. ليه؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، بعد نزول سورة المائدة. طب وده معناها ايه؟ يعني ان جرير رضي الله عنه وارضاه يسلم، يدخل الإسلام بعد نزول سورة المائدة؟ لأن احنا عندنا في سورة المائدة الآية رقم 6 من السورة فيها آية الوضوء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي الآية دي في سورة المائدة الآية رقم كام؟ 6. يبقى الآية دي بتتكلم عن الإيه؟ عن الوضوء وعن الغسل. وكون إن جرير يسلم بعد نزول سورة المائدة ويتبول ثم يمسح على الخفين يبقى ده ناسخ لهذه الآية في مسألة الإيه؟ مسألة إن يجوز المسح على الخفين، لأن كان بعض العلماء وبعض الفقهاء كان لا يأخذ بهذا الأمر زي ما هنبين، إن هم يرفضوا مسألة المسح على الخفين، والشيعة يرفضوا مسألة المسح على الخفين. فكما قال الأعمش عن قول إبراهيم أنهم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. وقال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا. يعني بعض الفقهاء اللي رفض المسح على الخفين قال لك أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين كان الكلام ده قبل نزول إيه؟ آية المائدة. فلما نزلت آية المائدة فالنبي امتنع عن إيه؟ المسح على الخفين. فكون إن جرير يمسح على الخفين يبقى معنى كده أنه بيبطل قول من قال إن الآية نسخت المسح على الخفين، لا بل مازال المسح على الخفين مستمر بعد نزول الآية. فمقصود الإمام الترمذي رحمه الله أن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فدل ذلك على أن المسح على الخفين لم ينسخ، يعني مازال مستمر. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذهبت لحاجاته. يعني النبي يعني المغيرة بن شعبة ذهب يحضر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت أصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ومسح على الخفين. وهو ده الشاهد عندنا في الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. فحديث المغيرة بيبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكنه مسح على الايه؟ على الخفين. وقال الامام النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم بشرح النووي قال اجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة او لغيرها، يعني انت محتاج تمسح الخفين او مش محتاج تمسح الخفين في سفر او في حضر او لغيرها، حتى للمرأة الملازمة بيتها، حتى المرأة اللي جالسة في البيت تمسح على الايه؟ على الخفين. لان بعض العلماء يقول لك لا انت ما تمسحش على الخفين غير في ضرورة. مين اللي قال لك ان في ضرورة؟ ما فيش ضرورة، يبقى يجوز ان انت تمسح في غير ضرورة. واللي قالوا لابد ان يكون في السفر عشان ما يبقاش في مشقة عليك، قلنا اين الدليل على انه هو قصر على مسألة السفر؟ ما فيش دليل، الاصل في انه هو الايه؟ انه دليل عام، يبقى ما فيش دليل خصصه. حتى الامام النووي بيقول لك ان المرأة لو قاعدة في بيتها لا مسافرة بقى ولا حاجة لا برضو تمسح على الايه؟ على الخفين ان ارادت دوت. طب السؤال الثاني، يبقى كده عرفنا من السؤال الاول ان في ادله من القران والسنه على مساله المسح على الايه؟ على الخفين. تقول لي طب ماشي، طب الادله من السنه انت ذكرت لنا، امال فين الادله بتاعت القران ان في مسح على الخفين؟ حد يعرف يطلع دليل من القران في المسح على الخفين؟ قولوا جايزه. طب اقول انا وتدوني جايزه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ربنا سبحانه وتعالى، هديك مثال عشان تفهم انا عايز اقول لك ايه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام، عايز تسكن مثال؟ طب اتفضل. ولعل حضرتك تقصد وما اتاكم الرسول. هي دي. عبد الله بن مسعود كان في يوم من الايام امراه، يعني هو كان امرأة سمعت ان هو بيلعن المرأة التي تتنمص اللي بتعمل حواجبها، فقلت له مالك تلعن المرأة التي تصنع ذلك في حواجبها، يعني ان هي النامصة، يعني لماذا تلعن النامصة؟ قال وكيف لا ألعن ها من لعنها الله ورسوله ودليله في القرآن والسنة. قلت له لقد قلبت المصحف يعني من البداية إلى النهاية يعني من الجلدة للجلدة ولم أجد فيه آية تدل على أن الناموسة ملعونة. قال لها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الناموسة والمتنمصة. خلاص هذا حديث اهو. والله تبارك وتعالى في القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات كتيرة قوي على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. تمام كده. قال لا يبقى أنا عملت اللي النبي قاله وربنا قال لي ده في القرآن يبقى كأن ربنا قال لي إيه ملعون المتنمص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهمتها؟ يبقى إحنا لما قلنا الأحاديث دي كأن برضو قلنا إيه الآيات. واضح الأمر. طيب يبقى تبين لنا في الإجابة على السؤال الأول إن مشروعية المسح على الخفين ثابتة في الشرع. تفضل. لو لبست مثلا جبرابين فوق بعض المسح يكون على أعيان ولا يلزمني المسح على كل منهم؟ حاضر. نرجع الحديث على مسألة الجوربين بس هجاوبك سريعا. المسح على الظاهر يعني أنت لو لابس جوربين فوق بعض تمسح على الجورب الظاهر اللي هو الأخير اللي فوق، لا يجب عليك المسح على الإيه؟ على كلاهما أو على الأسفل دون الأعلى. المصداق للحديث عليه رضي الله عنه وارضاه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى بالمسح من إيه؟ من أعلى. يبقى الأصل فين؟ في كلمة أعلى. لو كان عندنا جوربين واحد من شدة البرد لابس جوربين على بعض شرابين على بعض أيهما يطلق عليه كلمة الأعلى؟ اللي هو الظاهر. معايا؟ طيب سؤال تاني، هل يجوز المسح على الجوربين؟ نعم يجوز المسح على الجوربين قياسا على الايه؟ على الخفين. ولا في دليل على الجوربين؟ في دليل على الجوربين. مفهومة دي؟ لأن بعض الناس أنكر المسح على الجوربين الشراب يعني. ليه يا سيدي؟ قال لك الحديث جت بتنص على مين؟ على الخفين، والجورب ليس بخف. نقول له لا، في أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين. فبنرد على من يتحرج من المسح على الجوربين ويعتقد أنه لا يجوز المسح إلا على الخفين، نقول له هذا خطأ، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الجوربين، وإليك الدليل على ذلك. أولا في حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. ومسح على الجوربين وهو ده الشاهد والإيه والنعلين يعني الحذاء بتاعه كمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه وهو مرتد الإيه النعل. طبعا هو مرتد النعل يبقى لابس تحتي إيه جورب. معايا كده؟ ويمسح عليها ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث رواه البزار بإسناد صحيح. يبقى كان يمسح على النعلين وعلى الجوربين. هتقول يمسح على النعل ازاي؟ يمسح من فوق زي الخف. يمسح من فوق زي الايه؟ زي الخف. وكده يبقى مسح النعل والجورب. معايا؟ لكن الأولى أن يمسح النعل. عايز تقول ايه؟ اللي هو الأعلى. أنا بتكلم في حالة لو لابس جوربين على بعض، وحتى لو لابس نعل ولابس تحتيه شراب خف جورب يعني، يقدر أنه يمسح على النعل من فوق، وإيده طبعا هتيجي في النهاية على مين؟ على الجورب. زي بالضبط المسح على مقدمة الرأس في الوضوء الشعر الظاهر ومع الايه؟ مع العمامة، فيعتبر كأنه مسح على مين؟ على الرأس كله. كذلك الأمر مسح على على النعل وعلى جزء من الجورب وهو طالع كده، يبقى كده مسح على مين؟ على الاثنين، وهو ده الظاهر اللي هو جزء من النعل ظاهر وجزء من الجورب ظاهر. والله أعلى وأعلم. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث. إذن صحابة مسحوا على الجوربين، جم بيها منين؟ ما احنا قلنا بقى ان الأصل في العبادات الايه؟ التوقف، يبقى جابوها منين؟ شافوا النبي بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجوز المسح على الخفين والجوربين اللي هما المين؟ الجوربين اللي هما الشراب يعني، والنعلين اللي هما مين؟ الحذاء. ويجوز ايضا المسح على اي خرقة تلف على القدم. واحد رجليه متعورة مجروح، خلي بالك جبس رجله، عمل جبيرة، ربط رباط ضغط، الدنيا برد، وراح لفف قماشة على ايه؟ على رجليه. ركز بقى معاي، انا كده ذكرت حوالي 4-5 حالات. قلنا هيمسح على الخفين خلاص، وبينا الادلة، بس الخفين يشترط لها ايه؟ الطهارة الكاملة قبلها، طيب اللي هي تدخله في العبادة يعني. تاني حاجة المسح على الجوربين، وذكرنا الادلة، ويشترط لها برضو الايه؟ الطهارة قبل ارتدائها، كويس كده. يجوز له المسح على الحذاء مع الجورب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو يشترط وجود الطهارة ايه؟ قبل ارتدائهما. ايضا يمسح على الجبيرة او الجبس لو رجله اتجبست، بس لا يشترط الوضوء قبلها. لا، لا يشترط الوضوء اصلا قبل الجبس. يعني واحد رجله اتجزعت، خلي بالك، او ايده اتكسرت، اول ما ايده بتكسر بيعملوا في ايه؟ بيجروا بقى على المستشفى يلحقوه، صح، عشان الامر ما يستفحلش ويكبر والالم يزيد عليه، وممكن تحصل مضاعفات والم اكتر، ويحصل مثلا بدل ما يبقى جرح صغير يبقى يزيد الجرح، وده في ايه؟ ضرر على المسلم. فهيحصل ايه؟ نقول له لا استنى توضى الاول وبعدين يبقى روح ان شاء الله بقى، فهمني؟ ثم لم يثبت اصلا شرعا ان هو يجب عليه ان هو يتوضا قبل ارتداء الجبير او الجبس، معايا؟ فيبقى ديت خرجت عن مساله وجوب الطهاره قبل ارتداء الايه؟ زي ارتداء الجورب وارتداء النعل وارتداء الخف. يبقى الجبيره والجبس ورباط الضغط والخرقه، القماشه لو هو سقعان والدنيا برد راح لفف قماش ايه؟ في بعض الناس في البرد الشديد تلاقيه لبس شرابين ثلاثه فوق بعضيهم، وتلاقي راح لفف برضو ايه؟ قماش تاني على رجله، خلي بالك معاي. هبينها لك في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاول بس نذكر لك الدليل على مسألة ان هو يجوز ان هو يمسح على الخرقة او القطع القماش اللي تلف على رجليه. عن ثوبان رضي الله عنه انه قال، والحديث صحيح رواه ابو داود واحمد وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود، قال ثوبان رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، مجموعة كده من الجيش صغيرة أصابهم الإيه؟ البرد. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. إيه هي بقى العصائب؟ اللي بيعصب بها الإنسان إيه؟ رأسه، زي العمامة والحاجات دي. والتسخين اللي هي الخرق واللي بيلف عليها ايديه او رجليه علشان الايه؟ البرد. وسميت التسخين لانها بتعمل ايه؟ بتسخن، مفهومة دي؟ والحديث صحيح، قال ابن الاثير في النهاية: العصائب هي العمائم لان الرأس يعصب بها، والتسخين كل ما يسخن به من خف وجورب ونحوهما، يعني قماش رباط ضغط، مفهومة دي؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: والصواب أن يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. شوف بقى الكلام، بيقول لك لا، ده اللفة ديت اللي بيلفها على رجله أولى بالمسح من إن هو يمسح على الجورب وعلى الخف. طب ليه يا شيخ الإسلام؟ قال لك لأن هو محتاج للخف أكتر، ولا للشراب أكتر، ولا للتسخين أكتر؟ للتسخين أكتر، فاهمني؟ فاذا كانت دي هو محتاج لها اكتر، يبقى الاولى انها تتمسح على الشيء اللي محتاجه ولا الشيء اللي مش محتاجه؟ فاذا كانت مسح على الشيء اللي هو مش محتاجه ضرورة زي التسخين، يبقى التسخين من باب اولى. وصلت المعلومة؟ فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، هيحس ببرد، إما إصابة البرد أو التأذي بالحفاء، إنه يبقى حافي مثلا ورجليه توجع مثلا من الأرض، أو التأذي بالجرح لو رجليه متعورة مجروحة. فإذا أجاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. وهذا الكلام كما جاء في تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. وللعلماء بقى في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال. خلاص احنا عرفنا بقى مشروعية المسح على الجوربين، لكن العلماء اختلفوا وليهم ثلاث أقوال في مسألة المسح على الجوربين. هم ما اختلفوش في المسح على الخفين، لكن هم اختلفوا في مسألة المسح على الايه؟ الجوربين. القول الأول أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد، يكون لابس فوق الشراب ده نعل ايه؟ جلد، حذاء جلد. ليه؟ عشان يبقى بيشبه مين؟ الخف. فيبقى النعل الجلد يشبه الخف، يبقى كأنه بيمسح على الايه؟ على الخف. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. بس أبو حنيفة قبل ما يموت رجع في مذهبه عن المسألة دي لما كبر في السن واحتاج ان هو يمسح على الايه؟ على الخف وعلى الجورب. معايا؟ هتقولي طب وهو كان اصلا رفضه ليه من الاول؟ لان ابو حنيفة كان عايش في العراق، وبعدين كان متشدد شوية في مسألة، شوف خلي بالك، شوف ابو حنيفة اهو اللي هو بيقولك ده بيجوز القيمة في زكاة الفطر ومعرفش ايه وتطلع مال لكن انتوا بقى، لكن الحنابلة بيقولوا لا لا تجزئ القيمة، فاهم انت؟ ابو حنيفة بقى كان ايه السبب اللي عمل ده؟ ان هو كان اصلا متشدد في قبول الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عامل شروط عشان يقبل بقى الحديث، عشان يطلع له في النهاية حديث ايه؟ صحيح. فالمقصود فكان بالنسبة للحديث اللي هو الجوربين لم يصله، لان برضو ما تنساش ان ابو حنيفة كان عايش في العراق، وان كان مالك كان عايش في المدينة، وكتير من الصحابة ما كانوش انتقلوا الى ايه؟ الى بلاد العراق. فهو هيعرف الحديث منين؟ ولا هيوصل له من عن طريق فين؟ المقصود يعني، فابو حنيفة كان بيقول انه لا يجوز المسح على الجوربين الا ان يكون عليهما نعل ايه؟ جلد. ثم رجع عن مذهبه هذا قبل وفاته. ومالك والشافعية ايضا كانوا في هذه المسألة كما جاء في المبسوط والمدونة والام للشافعي والاوسط، قالوا لان الجورب لا يسمى خفا فلا يأخذ حكمه. ده لو هنبص بقى ناحية التسمية نقول بقى ان الجورب ده اسمه ايه؟ جورب. انما الخف هو ايه؟ هو يشبه الجورب بس مصنوع من الايه؟ من الجلد. فده خلاف ده، فده مسمى وده مسمى، يبقى ما ينفعش ان هو ايه؟ ياخد نفس الحكم ايه؟ الشرعي بتاعه. مفهومة دي؟ ولا يثبت في المسح على الجوربين حديث. ده عندهم قال لك ما فيش حديث يثبت في المسح على الايه؟ على الجوربين. يعني كأن الحديث اللي احنا ذكرناه لم يصل اليهما، اللي هو حديث ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين. ده حديث ثوبان. فكأن الحديث إما أنه لم يصل إليهما، أو إن الحديث عندهم لم يثبت صحته فلذلك لم يأخذوا إيه به. يبقى القول الأول للعلماء قالوا إيه؟ ما شاء الله. لا ده انا مش هقول القول الثاني الا لما القول الاول تقولوا لي قالوا ايه. العلماء قالوا في المسح على الخفين، في المسح على الجوربين، قالوا ايه؟ قالوا اختلفوا في ثلاث اقوال في مشروعية المسح على الجوربين. القول الاول قالوا ايه فيه؟ لا يجوز المسح على الخفين مطلقا، ولا في شرط؟ الا اذا كان فوقه نعل جلد، حذاء جلد. تمام كده نقول بقى ايه القول الثاني. القول الثاني انه يجوز المسح عليهما بشرط ان يكون صفيقين، يعني تخين تقيل الشراب، يعني ساترين محل الغرض، يعني مش هو وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبين، يعني الى الكعبين اللي هو اللي احنا بنسميه بالزر رجل ده، يبقى لابد ان هو يكون الشراب تخين ويكون واصل لحد فين؟ بز الرجل اللي هو الكعبين دول. ده القول الثاني، ان يكون صفيقين ساترين محل الغرض، وهو مذهب الحسن وابن المسيب واحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، كما جاء ذلك في مسائل احمد لابن هانئ والاوسط والمجموع وفتح القدير. يبقى القول الثاني ايه هو في المسح على الجوربين؟ يكون هو واصل لمحل المسح، والحاجة التانية يكون الجورب ماله سميك تخين ساتر صفيق. القول الثالث، يجوز المسح على الجوربين مطلقا طالما جورب تمسح عليه، ولو كان رقيقين، حتى لو كانوا ايه مش سميك مش صفيق مش تخين، وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية، مع ان ابن تيمية حنبلي، واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو الراجح في المسألة وفي المذهب، والله أعلى وأعلم، كما جاء في المحلى والمسائل الماردينية ومجموع الفتاوى والممتع وأضواء البيان، وفيه بحث نفيس في أضواء البيان لو حبيت ان انت تراجعه للشنقيطي رحمه الله تعالى. يبقى خلاصة المسألة، القول الثالث قال ايه؟ ما دام اسمه جورب ينفع ان انت ايه تمسح عليه. طلع بقى صفيق، طلع بقى شفاف. ويعجبني بعض يعني، اذكر تقريبا الامام النووي رحمه الله تعالى كان اتكلم في المساله دي وقال لك يعني حتى لو لابس لو لابس جورب مصنوع من ازاز اهو شفاف اهو بقى، فهمني؟ فالاصل بالمساله مش مساله انه يكون تخين ولا شفاف ولا لا، الاصل ان هو مش ده جورب خلاص. وبعض العلماء قال لك طب ما احنا بنمسح عليه عشان الميه ما توصلش للجلد، فلما يكون شفاف او خفيف فالميه هتعمل ايه؟ هتوصل للجلد، يبقى انا كنت اتوضى اولى. البعض يقول لك كده، ولذلك رفضوا الايه المسح على الجوربين، واشترطوا ليه اللي هو الشرط الثاني اللي هو القول الثاني العلماء ان هو يكون ايه صفيق. لكن قلنا ايه مره واحده بس، قلنا لو احنا اصلا بلينا ايدينا ونفضنا الميه منها ومشينا ايدينا، ما كلمه مسح يعني ايه؟ اصل في فرق بين مسح وغسل. مسح يعني مررت ايدي بالميه او المبتله بالميه على الجورب، لو شفاف هو اصلا هيلحق ايه يدخل ميه للجلد؟ مش هيلحق معايا. ثم الحديث لما وصل لينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان، ان النبي امرهم ان هم يعملوا ايه؟ يمسحوا على العصائب وعلى التسخين، وما اشترط لهمش شرط، يبقى انا ما جيش اشترط. مفهومه دي؟ والاصل في العبادات قلنا ايه؟ التوقف بقى. طيب، واستدل اصحاب القولين الاخرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي. اولا، حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الالباني في المشكاة. يبقى دي حديث دليل على ان في مسح على الايه؟ الجوربين. حديث اخر عن الازرق بن قيس انه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه، أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، مسح على جوربين من إيه؟ من صوف. فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان ولكن من صوف. وصل حاجة؟ وصل معنى اللي أنا عايز أقوله؟ وهذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر ورواه الدولابي في الكنى رحمه الله تعالى. يعني أنس رضي الله عنه أرضاه مسح على إيه؟ خفين، بس الخفين دول مش مصنوعين من الجلد، ده مصنوعين من إيه؟ من صوف. فكان الأزرق ابن قيس لما رأى أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، اهي جوربين اهي شراب، يعني خف مصنوع من صوف، ما الخف اللي مصنوع من صوف يبقى اسمه شراب، يبقى اسمه جورب، ولو مصنوع من جلد يبقى اسمه خف. فقال له الازرق ابن قيس: اتمسح عليهما يا انس؟ قال: انهما خفان، دول خفان بس مش مصنوع من جلد ولكن من ايه؟ من صوف. يبقى زيهم زي مين؟ زي الشراب. يبقى دي دليل تاني. اتفضل. انت تقصد يعني في غير المحل، في غير محل الوضوء. طب لو واحد ايديك كسرت في محل الوضوء في اليدين مثلا، طب والرجلين؟ لا انا بتكلم في الرجلين مثلا. محل الوضوء، ما احنا بنقول محل الوضوء. انا اقصد في محل الوضوء. في محل الوضوء لا يجب عليه ان هو يتطهر قبل ما يحط الجبيرة او الجبس في محل الوضوء او في غير محل الوضوء. عند غسل العضو نفسه اللي هو مكسور مثلا او مصاب. يعني مثلا واحد ايديك جزعت خلاص، وطبعا الوضوء من اول اطراف الاصابع لحد الايه المرفقين. هو هنقول مثلا ان الرسغ مجبسه مثلا، كف ايده مجبسه، يبقى لما يجي يتوضى يعمل ايه؟ هيمسح عليه. طب هل هو لما جبس ايده كان اتوضى قبلها؟ لا ما توضاش قبلها. هل نشترط عليه ان هو يتوضى قبل ما يجبس ايده؟ لا نجب علينا ان احنا نشترط عليه هذا الشرط. يعني يجوز لي المسح ما دام حاطط جبيره او جبس او يعني مكان جزع او كسر، ولا يجب على الشخص نفسه ان هو يكون اتوضى او اتطهر قبل ما يحط الجبس او يذهب للطبيب اللي يجبسه. فاهمني؟ انما الخف لابد ان هو يكون متوضئ قبل ما يرتدي الخف علشان يجوز لي المسح على ايه؟ على الخف وكذلك الجورب. ده اللي كنت اقصده يعني. يعني الشيخ عادل عزازي ذكرها في كتاب تمام المنة في الوضوء والطهارة. نعم. اللي هو المجلد تقريبا الأول. قال التيمم بنية قبل الوضوء، التيمم لهذا العضو قبل الوضوء ثم تتوضأ ولا تمسح ولا تفعل شيء. طب أين الدليل على ده؟ هو ذكر الحديث بسم الله أشكر الله. خلاص نرجع للحديث ونشوف. بس احنا بنقول ايه؟ احنا عندنا دلوقتي أدلة مطلقة. كون ان في حديث تاني خصص الدليل المطلق يبقى لابد ان نرجع للايه؟ للحديث الاول. لكن لو ما كانش الحديث دوت يشمل المساله دي او يرد على الدليل العام، يا في النهايه هنرجع تاني للاصل اللي هو الدليل العام، اللي هو لا يجب الوضوء على العضو المكسور او المجزوع قبل ما الواحد يحط عليه الجبس علشان يسمح ليه الشرع ان هو يمسح عليه بعد كده في الوضوء او الغسل، مثلا غسل جنابه او كده. طب نرجع تاني. استدل أصحاب القولين الآخرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي. لأن قلنا أصحاب القول الأول أنهم قالوا لا، لابد أن الجورب علشان يمسح عليه لابد أن يكون عليه كمان إيه؟ حذاء مصنوع من جلد. إنما القول الثاني قال لك أنه يمسح عليه بس بشرط أنه يكون صفيق ويكون في محل الإيه؟ الوضوء، يعني زي الكعبين مثلا. والقول الثالث قال لك ما دام اسمه جورب يبقى يمسح عليه. اذن الاثنين دول عندنا، القولين دول اجازوا المسح على الجوربين. لكن ايه دليلهم؟ قلنا حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الدليل الثاني الازرق بن قيس لما قال رأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت اتمسح عليهما؟ قال انهما خفان ولكن من صوف. فصرح أنس رضي الله عنه بأن الخف أعم من أن يكون من إيه؟ من جلد. يعني لا يشترط للخف أن يكون مصنوع من جلد، بل ممكن يكون الخف مصنوع من إيه؟ من صوف، اللي احنا بنطلق عليه اسم جورب شراب. وهو صحابي، يعني أنس صحابي من أهل اللغة، من العرب، يفهم معنى اللغة العربية، يفهم أن معنى كلمة خف. أصل لما يقول له ولكن، يعني هما خفان ولكن من صوف، يعني معنى كده ان كلمة خف لا يشترط لها صناعة الجلد. تشمل ايه؟ تشمل صناعة ما صنع من صوف وما صنع من ايه؟ من جلد، لانه هو خفيف في رجلك، خف. فهمتها؟ ما هو ده رد على كله بقى. لا هو أف يعني أكد قول أصحاب الرأي الثاني والثالث ورد على وأبطل أدلة أصحاب القول الإيه الأول. الدليل الثالث أنه قد قال بالمسح على الجوربين من الصحابة 11 صحابيا، 11 صحابي منهم عمر وابن عمر وعبد الله وعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم، وليس لهم مخالف في عصرهم. يعني هما لما قالوا الكلام ده ما فيش حد من الصحابة اللي عايشين معهم في نفس الوقت سمعوهم قالوا كده واعترضوا على كلامهم، فأصبح اللي من اللي ما تكلموش بده أصبح سكوتهم سكوت إقراري على اللي قالوه إيه هؤلاء الصحابة، يبقى معناه موافقة إجماعية. فهم إزاي؟ فأصبح فكان إجماعا، وإجماع منين؟ من صحابة كما جاء في صحيح فقه السنة. طيب سؤال ثالث، يبقى عرفنا السؤال الأول دليل مشروعية المسح على الخفين، والسؤال الثاني دليل مشروعية المسح على الجوربين، السؤال الثالث ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين. الشروط بقى، أما عن شروط المسح على الخفين والجوربين فهي لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. الطهارة الايه؟ المائية، خلي بالك من كلمة المائية. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال اسمع بقى الدليل دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يبقى بينت الكلمة دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة لا سيبهم، سيب الخفين ما تنزعهمش، أنا لبستهم على إيه؟ على طهارة، يبقى أنا همسح عليهم علشان لبستهم على طهارة. كأن النبي بيقول بمفهوم المخالفة لو أنا ما كنتش لبستهم على طهارة كان هضطر أن أنا أخلعهم وأعمل إيه؟ وأعمل الطهارة الكاملة. يبقى بينت الحكم هنا أن لابد في المسح على الخفين او الجوربين ان هما يكون مرتديهم الشخص على ايه؟ على طهارة مسبقة. فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. يبقى الشرط الاول لبسهم بعد كمال الطهارة المائية وده الدليل. الشرط الثاني سترهما لغالب محل الفرض، سترهما لغالب محل الفرض، يعني ما يكونش واحد لابس لي شراب لحد مثلا نص الـ نص الـ نص المشط بتاع رجليه، اه في الشرابات اللي هي طالعه الموضه دي معايا اللي هو نازل تحت كعب الرجل، يبقى لازمته ايه؟ فاهم قصدي؟ لا ما ينفعش، ها ما يتمسحش عليه. ثالثا طهاره عينهما، يعني هم بنفسهم يكونوا طاهرين، ما يكونش هم أصلا أصابهم نجاسة. يعني هم مثلا الجوربين مثلا فيهم أصلا نجاسة داخل، مثلا فيهم مثلا إيه خيوط مثلا من مثلا من شعر خنزير مثلا، على أساس إن شعر خنزير متين جدا كانوا بيستعملوه في خياطة الأحذية والجلد قديما، ما يكونش مثلا لأن الخنزير محرم لحمه وشحمه وشعره كله على بعضه محرم، ده مثلا يعني ده مثال. مثال تاني ان هو ما يكونش اصلا هو مصاب بنجاسة، الشراب مثلا كان وقع وسقط في مكان نجس فمتشبع بالنجاسة وانت بقى توضيته وجيت رحت لابسه، معايا ولا مش معايا؟ طيب يبقى عرفنا الشروط لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. جميل. انت اذا انت مثلا مرتدي الجورب على طهارة كاملة، على الطهارة يعني في الشروط الاربعة اللي اتكلمنا عن طهارة، وانت يبقى انت متوضي. يعني حاجة تانية ان هو ساتر لاغلب محل الفرد في الوضوء، الحاجة التالتة ان هو ايه؟ ان هو اصلا طاهر، ايه طاهر في نفسه. دول عفوا التلات شروط خلاص. طيب اجتمعت الثلاث شروط وانت ماشي بيه رايح المسجد مثلا، بس مش هنقول بقى الجوره بقى، هنقول خف. اصل الجوره انت هتمشي بالجوره في الشارع؟ لا، هو لابسه مثلا على الحذاء، خلاص لابسه في لابسه في في الحذاء بلغة مثلا، خلاص، او في حاجه زي اللي احنا بنسميها الشبشب ده، اي حاجه. وانت ماشي في الطريق اصابته نجاسه، عربيه ماشيه على ميه نجسه جابت الميه عليك، انت لا يجب عليك ان انت تتحرى هل الميه دي نجسه ولا لا، دي اولا. بس نفترض ان انت شايف واحد بيصلح المجاري وشايف الميه دي، قلت يبقى خلاص هي اكيد دي ميه مجاري نجسه. بس انا بقول لك كمثال يعني، عشان بعض الناس برضو يقعد يقول لك ايه، جت ميه عليا في الهدوم بتاعتي وانا ماشي في الطريق يبقى انا اتنجست. مين اللي قال لك الاصل في الميه الايه؟ انها طاهره، ده الاصل فيها، بل مش طاهره بس، ده الاصل فيها ان هي طهور كمان، يعني طاهره في نفسها مطهره لغيرها. فما تقعدش انت تقول لا ده انا اتنجست، لا من ادراك. طب خلاص اروح اسال بقى واقعد اقول مين الميه دي نظيفه طاهره نجسه ما اعرفش ايه، لا لا يجب عليك ده. هلك المتنطعون، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، انت اللي هتضر نفسك وتضايق على نفسك كما فعل بنو اسرائيل على البقره. ما لو سيدنا موسى بيقول لهم ايه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ما قالش البقره، خلي بالك منزوعه الالف واللام، يعني ايه نكره اي بقره. ليست علماء التفسير يقولوا ايه، الايه ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، دي قاعده في التفسير، ليست الايه بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فلو جينا على ايات كتيره نمشيها على خصوص السبب يبقى ايات كتيره مش هنطبقها على حياتنا في الدين، فهمني؟ لا انا ما كملتش يعني. يخشى ان هو ايه ينزل عليهم الوحي فيحرم لهم اشياء احلت عليهم فيشددوا كما شدد بنو اسرائيل على انفسهم في مساله البقره. نعم. لكن انا لما ذكرت الايه انا اقصد بها ايه؟ اقصد بها عموم اللفظ وليس خصوص السبب. دي مساله. المساله الثانيه برضو مثلا لحوار البقره، لما سيدنا موسى قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها. كل شويه خلي بالك، خلي بالك لو تقرا الايات عايزك تقراها كده وركز، وين عند كلمه بقره اقراها كده واسكت، يعني اقف وقفه كده، فاهمني؟ هتلاقيك انت فهمت التفسير. قال انه يقول انها بقره، بقره يعني، فاهم ازاي؟ وبعدين في الاخر انتوا سالتوا صفراء فاقع لونها، طب قول لنا هي عامله ازاي؟ انه يقول انها بقره، يعني في يعني يا ناس فوق وهي بقره، بقره يعني، فاهم ازاي؟ ايه بكره وخلاص. لا ده خلي بالك، ده الايه دي توضح لك معاني كتيره جدا، بس مش وقت ان احنا نتكلم عن القصه يعني، بس سريعا كده، دي بتبين لك اصناف مختلفه من المجتمع في الامه. وربنا ذكر لنا الصوره ديت صوره اطول صوره في القران، صوره البقره، وفيها اطول ايه في القران ايه الدين، وفيها اعظم ايه في القران ايه الكرسي، وفيها آيات نزلت من تحت العرش خصصا للأمة دي اللي هي إيه آخر آيتين ثلاثة لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي إيه ده وتسمى في النهاية بقرة، فاهم إزاي؟ لا ده في حاجة بقى، ده ربنا بيلفت الانتباه لشيء مهم معايا. فلما تلاقي بقى إن هي تحس إن المجتمع أو بني إسرائيل في الوقت ده متقسمين لكذا حاجة، فريق يقولوا إيه؟ سيدنا موسى بيقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فريق منهم قال له ايه بقى؟ اتتخذون هزوة؟ دول مين؟ دول زي اللي بيجوا مثلا لما في الأمة كده، ما ربنا بيحذرنا ان احنا نبقى يعني نقلدهم يعني. فجزء منهم يقول لك ايه؟ زي في أمتنا كده، في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجي شيخ مثلا يأمر واحد بأمر يقول له يا عم ما ينفعش، انت بتتريق علينا، الكلام ده كان ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي، كان ينفع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والأمة دي كده، عشان دول كانوا ناس بتعيش في الصحراء، انما احنا دلوقتي في القرن الواحد وعشرين وطلعنا الفضاء، يعني ايه طلعت الفضاء؟ يقول لك ده الكلام ده كان ينفع ناس بتركب الابل، احنا دلوقتي ناس بتركب الابل، ما ينفعش، فاهم ازاي؟ يعني مثلا يعني، فهو ده بالظبط كانهم بيقولوا ايه؟ اتتخذون هزوا، هي نفس الحكايه، وما نطقاش بلسانهم بس بيقولوه. فريق تاني تلاقي بقى متشدد. ايوه احنا مطيعين لربنا، ايوه يا سيدنا موسى احنا عايزين ننفذ الامر، بس خايفين نذبح اي بقره تطلع غلط، فقول لنا ايه هي، عايزين وصف صح عشان نطلع ايه. وفي نهايه قالوا له الان جئت بالحق، ايوه هي دي. زي واحد برضو تيجي تقول له ايه؟ اعمل مثلا عباده معينه، توصل يقول لك ايه يعني كم ركعه، يعني اعمل ازاي، يعني في انهي وقت بالظبط. مش بيعمل كده اهو، ما هو ده برضو فريق تاني. انت تحس ان هم كذا فريق كان بيرد على سيدنا موسى، ما هم اسباط. وفريق تالت برضو تلاقيه يقول له ايه، طيب خلي بالك من جواه، من جواه هو من بني اسرائيل، من جواه يعني، بس من الداخل عقيدته مش مظبوطه. اه يعني احنا ماشيين معاك يا موسى، اه احنا متابعينك، اه وموحدين بالله، اه بس من جواه في جزء شويه شرك خفيف ومش واخد باله. ازاي بقى؟ لا عارف ازاي؟ هما لما جم مع السامريه عبدوا ايه؟ عبدوا البقر. فاول ما قال لهم اذبحوا بقره، قالوا بقره؟ لا ده العجل اللي عبدناه، نذبحها ازاي؟ ده يموتنا. انت فاهم ازاي؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني هما من جواهم فيهم رهبه من الايه؟ من مساله البقر. زي واحد تيجي تقول له ايه، تقول له يا عم انت بتروح يا ابني يا حبيبي ما تصليش في مسجد فيه ضريح، يقول لك الاولياء انت بتتكلم ازاي، ده يعملوا فيه مش هي هي ولا لا اهي. ما يعني انا عايز اوصل لك ان هم لما اعترضوا الكلام ده كان في كذا وجه اعتراض، منهم اللي بيعترض لان هو من جواه هايب مساله البقر. إذا واحد تيجي تقول له لا ما تصليش في مسجد يا أخي الحسين رضي الله عنه وارضاه، ده بشر زيه زيك، يقول لك إزاي أولياء الله أنت بتتكلم عنه ما عرفش إيه، أنت ما أنتش عارف. وتيجي تقول له البدوي يقول لك اسكت ما تتكلمش عليه أحسن يشلك. يشلك إيه يا عم؟ مش بيقول لك كده؟ والله العظيم مش بيقول لك ده يشلك، ده يموتك، ده يعمل فيك. يعني أنا عايز أوصل، فهو نفس الحكاية. أمال إيه أنت مفكر جد قصة البقرة ليه؟ وجات الاسئله دي ليه؟ برضو حاجه تانيه عشان قعدوا. يعني انا عايز اوصل لك ان القصه دي هتتكرر في كل عصر، فاهم؟ بس البقره بقى بيختلف شكلها عشان يناسب عصرها. خلينا نرجع للفقه. قلنا سؤال بعد ما عرفنا الشروط، هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ خف مخرق، شراب مخرق متقطع مرقع في فتحات، فهمني ازاي؟ معمول له فتحات تجيب تكييف يعني تهوية. المهم يعني هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ ده السؤال. في كتاب الأم ومسائل لأحمد بن هانئ والمغني لابن قدامة اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل المفروض غسله في الوضوء. لمحل المفروض غسله في الوضوء، خليك معي. يعني أكثر الفقهاء اشترطوا المسح على الخف أن يكون الخف ماله، من ضمن الشروط اللي ذكرناها، ساترا لمحل المفروض غسله في الوضوء. فمنعوا المسح على الخف المخرق ليه؟ ما هو كده ما يبقاش ساتر، صح ولا لا؟ هيبقى ظاهر منه الايه؟ اجزاء من الجسم، لانه يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل، ولا يجتمع غسل ومسح، فغلب حكم الغسل. وهذا مذهب الشافعي واحمد. يعني لما يبقى فيه شراب مخرق مرقع في فتحات، يبقى انا لما اجي امسح هيبقى الميه جت على الايه، على الخف، ولما جت على الحته الخرق دي وصلت الميه على الجلد، فبقت اسمها ايه؟ بقى في مسح وفي غسل. فازاي يبقى اسمه مسح على الخفين؟ ده كده بقى في مسح وفي غسل، وما يجتمعش في العضو الواحد مسح وغسل مع بعض. دليل قوي اهو، خلي بالك. بس ببساطه قوي نبطل الدليل ده. ايه هو؟ وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ صح ولا لا؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين لما كان جاي يفتح بيت المقدس ويستلم مفاتيحها، كان جاي لابس ثوبه ايه، وكانت دي العلامة اللي هم عرفوه بيها. فاهمني ولا مش فاهمني؟ قال مالك وأبو حنيفة: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا. مش اسمه خف او اسمه شراب ولا اسمها حتة قماشة لف بها رجلك. يعني انت لما تلبس شراب وفي خرقين اتنين مثلا، والخرقين دول صغيرين، هو اسمه ايه؟ اسمه شراب. ينفع تلبسه مع الحذاء ولا لا؟ ينفع. ينفع تلبسه تمشي بيه في الشارع ولا لا؟ ينفع. يبقى هو اسمه ايه؟ اسمه جورب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ مسح على الجوربين. وما دام يطلق عليه اسم جورب خلاص. زي بعض العلماء اللي قاعد يشترط شرط في السفر وصلاة ويكسر الصلاة في الايه؟ قصر، مسألة قصر الصلاة في السفر. قال لك لا، لابد ان يكون 83 كيلومتر ويكون ما اعرفش ايه. مين اللي قال الشروط دي؟ الشروط دي ليس لها دليل اصلا في الشرع، لا تستند للدليل الصحيح يعني معايا. لان في النهاية خلاصة المسألة، كل ما اطلق عليه اسم سفر فيجوز قصر الصلاة فيه حتى لو اقل من المسافة. وصلت دي؟ ده خلاصة المسألة فيها. هنا برضو كذلك كأن مالك وأبو حنيفة بيقولوا نفس الفكرة، مش ده اسمه جورب ومخرق ويستطيع الإنسان هو يمشي فيه ويغلب عليه اسم جورب خلاص، يبقى يجوز المسح إيه؟ عليه. وهو قول الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن حزم، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، وهو الصواب كما جاء في المدونة والمبسوط والأوسط والمحلى ومجموع الفتاوى. لأن الإذن بالمسح على الخفين دليله إيه؟ دليله مخصص بمسألة الخرق ولا دليل عام مطلق؟ ما عايزين نعرف بقى الأدلة الخاصة والأدلة العامة والدليل المطلق والدليل المقيد. مفهومة دي ولا لا؟ أصل المسألة يا جماعة مش مسألة إن أنت معاك دليل. المسألة ما ممكن يكون إنسان، ما هو الخوارج كفروا سيدنا علي بإيه؟ بأدلة من القرآن. فالمسألة مش مسألة دليل وخلاص، مسألة دليل ومناط دليل، وهل دليل هو عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هو ناسخ ولا منسوخ. لازم الواحد يبقى فاهم الدليل ده ايه. فقلنا لان الاذن بالمسح على الخفين دليله ايه؟ دليل عام، فيدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الايه؟ الخف، على ظاهر الاخبار، ولا يستثنى خف دون خف الا بدليل. فهل عندنا دليل يستثني خف من خف؟ ما عندناش دليل يستثني الخف المخرق من الخف الايه؟ الغير مخرق، ما داموا الاثنين يطلق عليهم اسم خف فكلاهما يمسح عليه عملا بالحديث. ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده. وانتوا ناسين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه: من سن سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. عارفين الحديث ده سببه إيه وسبب الكلمتين دول إيه؟ حد يعرف الحديث ده سببه إيه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هقوله لك عشان برضو هتستدل بيه، ده هيبقى دليل ليك ترد بيه على قول من يبتدع في الدين ويقول لك ده بدعة حسنة، ويقول لك أصل مش النبي قال لك من سن سنة حسنة؟ قل له ارجع لاصل الحديث النبي قاله امتى وقاله ليه. اهو بقى بص، دي بقى مناط الدليل، مناطه يعني جه امتى الدليل، جه بسبب ايه، ورد ليه، عشان تفهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في يوم من الايام؟ جالس في المسجد مع الصحابه، فوجئ لقى دخل عليه مجموعه من المسلمين فقراء رص الهيئه، ملابسهم مقطعه ومخرقه. النبي غضب، ازاي بقى في الاسلام؟ امال الزكاة بتروح فين والصدقات بتروح فين والمسلم اخو المسلم اللي انا كنت بقولها دي بتروح فين، والاحاديث اللي انا عمال اقولها والايات اللي ربنا بيقولها في القران دي كانت راحت فين بقى ان شاء الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قام وعظ الناس وخطب فيهم خطبه ان ايه، ان لابد ان هم يسرعوا من مساله الصدقه ويشوفوا اخوانهم ويكسوهم، اللي معاه لبس يكسيه، اللي معاه فلوس يجيب له. من عادة المسلمين ساعتها انهم يعملوا بعد النبي ما يوعظهم، يقوموا رايحين جايبين الفلوس اللي عندهم ويجيبوها للنبي، تتجمع عند النبي، وبعدين النبي يبدأ يوزعها على مين؟ على الفقراء. ركزوا معاي، واحد من الصحابة اخترع فكرة جديدة خالص. ايه هي بقى؟ النبي هو بيتكلم راح قام جري، راح بيته جاب سورة دانيال ورجع، راح حطها للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني شافه قال لك هو احسن مني وهو يسبقني لربنا ليه؟ راح قايم جري جايب فلوس وراجع. التالت قام، الرابع قام، انت فاهم ازاي؟ فجأة النبي لسه ما خلصش كلامه اتجمعت عنده الايه؟ الاموال، راح مديهم للناس. فراح قايل ايه بقى؟ انت يا اللي عملت الحركة دي شجعت دول انهم قاموا بسرعة، فانت سنيت سنة حسنة في الاسلام. فهمت اللي حصل الموقف ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ بس ركز بقى، نرجع للاصل، هل الزكاة لها اصل والصدقة لها اصل في الاسلام ولا ملهاش؟ ليه؟ والراجل ده عمل حاجة جديدة ولا عمل حاجة لها اصل؟ حاجة لها اصل. وبعدين هو استجاب لكلام النبي، النبي بيقول جمعوا فلوس للصدقات وبتاع، والراجل راح عمل ايه؟ قام استجاب لامر النبي. انما اللي بيعمل موالد هل لها اصل؟ ملهاش اصل. هل النبي قال اعملوا موالد؟ ده بالعكس، ده قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني ما تعملش عيد، يعني يتعاد كل سنة يبقى مولد يعني اهو. فالمقصود يبقى نعود للمسألة ان لا يستثنى خف دون خف الا بدليل، ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده. وعشان كده ذكرت لك المثال ده. برضو ما تنساش كان لازم النبي يبين، عارف ليه؟ لان ربنا بيقول لنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب النبي ما جابليش حاجة من دي، كنت هحلها ازاي؟ وبعدين ربنا بيقول وان تطيعوه تهتدوا، وبعدين ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم. طب خلاص كده الدين على الشكل دوت، ان النبي ما اتكلمش على الخف المخرق او الجورب المخرق، كده الدين ايه؟ كامل. يبقى ما ينفعش ان هي فيها استثناء. فهمتها عايز اقول ايه؟ فالغالب ان لا تخلو خفاف الصحابة من الايه؟ من الخروق. والنبي عنده علم بده ولا لا؟ ايوه طبعا عنده علم. ما تنساش اهل الصفة، ما تنساش ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيجيله صرع من كتر جوعه ما يلاقيش اكل. يعني النبي ما عندوش علم بالناس دي؟ مش في حديث ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يسأل، والحديث صحيح، يسأل زوجاته في بيوته كلها هل عندكم من طعام اليوم؟ صحي الصبح هل في طعام، في فطار؟ كل واحدة من زوجاته تقول له لا لا لا لا، قال لهم خلاص اني صار. يبقى النبي ما هو ده مين؟ وده اصلا صلى الله عليه وسلم اللي هو بيجي له اصلا اموال، وربنا جعل له اموال اصلا من ال يعني في الاسلام، في الاسهم بتاعت الاسلام. طب امال ما هو دوت بيحصل كده، امال التانيين بقى اللي هم ما لهمش اموال كده ويحصل فيهم ايه؟ يعني معلومه هي عنده، عارف ده. مش النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خرج جعان، ها، وبعدين قابل سيدنا ابو بكر قال له ايه اللي خرجك؟ قال له علشان جعان. بعدين هم ماشيين هم الاثنين، راح لقى سيدنا عمر قال له ايه اللي خرجك؟ قال له ماشي جعان. راحوا اتعزموا عند ابو ايوب الانصاري اذكر تقريبا، يعني فاهمني ايه ده؟ يعني معناه ايه اهو؟ يعني حالهم اهو، اهو 100,000 حديث اجيبه لك يوصل لك المعلومه مجازا، يعني مش يقينا، يعني مش 100,000 ب 100,000، فاهم قصدي؟ بلاغه يعني عايز اوصل لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم ان في صحابه لابسين خفاف مخرقه، فليه ما قالش بقى باستثناء الخف او الجورب المخرق ما يتوضاش عليه ويمسح عليه؟ فكون النبي سكت عنها يبقى معناه ان ايه؟ ما دام يطلق عليه اسم جورب يبقى يجب، يبقى يجوز الايه؟ المسح عليه. طب سؤال، هل المسح يكون اسفل الخف ام اعلاه؟ كلنا عارفين طبعا المقوله المشهوره عن علي رضي الله عنه وارضاه، وهي حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الألباني رحمه الله في المشكاه، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ليه سيدنا علي بيقول لك كده؟ يعني بيقول لك إن لو المسألة بالدماغ وبالرأي وبالتفكير يبقى نقول مين اللي بيتسخ وأنا ماشي؟ أسفل الخف مش أعلاه، فيبقى المفروض أمسح إيه؟ أمسح الأسفل مش أمسح الأعلى. معايا دي؟ أمسح الباطن مش أمسح الظاهر. لكن الدين لما هو بالاتباع مش بالدماغ وبالمزاج يبقى انا هضطر ان انا امسح على ظاهره زي ما النبي مسح على ايه ظاهره. مفهومه دي؟ وعلى فكره برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر لما كان بال وهو قائم ثم مسح على خفيه وقال دعهما يا جابر فاني لبستهما ايه طاهرتين او على طهاره كما قال صلى الله عليه وسلم. عارف برضو تستنتج منها حاجه كويسه جدا برضو بالعقل، ان برضو ممكن مثلا رذاذ البول يجي على ايه، على النعل ولا على الظاهر؟ على الظاهر، لان النعل ملتصق بالارض، فيبقى المسح فين؟ على الظاهر. دي حاجه. هتقولي طب ما هو النعل بيتسخ، اقول لك يطهر ما بعده من الارض الجافه، كما كانت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في مساله زي للمراه والجلباب يبقى بيجر على الارض فقال ذراعا. خلي بالك. فالمهم يعني حصل نقاش بينه وبين السيده ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، لما قال ترخينه المراه شبرا، فقالت اذا تنكشف اقدامهن يا رسول الله، فقال خلاص يرخينه ذراعا ولا يزيد، ذراع كفايه وما يزيدوش عن كده، بس مش ذراع يعني ذراع يجر في الارض، لا ده ذراع من منتصف الساق، يعني يبقى تقريبا حوالي شبر على الارض. خلي بالك عشان كتير من الناس يفتكر انه ذراع في الارض. ايه ما عارف انت زمان الافلام اللي كانوا بيجيبوها زمان دي بقى اللي هي العروسه اللي عروسه ليله البناء بقى تلاقيها لابسه فستان ابيض وبتاع طويل قوي ماشي 30 متر بيجر في الشارع وراه، فاهمني؟ ايه هتقولوا ما بتشوفوش افلام؟ احنا كلنا كنا في الهوى سوا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. المهم يعني اقصد اقول لك ايه، ان زراع مش زراع على الارض، لا زراع يعني من منتصف الساق، فهيبقى حوالي تقريبا شبر على الارض. مفهومه دي؟ وصلت دي يا جماعه؟ عشان كده ده يفسر لك معنى قول ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن، لما يبقى شبر من نص الساق يبقى كده رجلها ايه، يعني معناه انه هيبقى بس على الرجلين، طب ما كده ورجلها هتبان. فهمت؟ ما هو لو كان زراع على الارض هتقول له تنكشف اقدامهن ليه؟ فهمت الحديث؟ طيب دي حاجه. وبعدين يعني يقينا وبالتجربه هتلاقيه لو هو يرتخي ذراعا على الارض هيعصر المراه ويوقعها دايما باستمرار وهيعرقل حركتها وهيمنعها من انها تتحرك بسهوله ويصرف حياتها. فبالمنطق حتى النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يامر بشيء يكون فيه ايه ضرر ولا عرقله مسيره الحياه. طيب يبقى برضو واحده سالت ام سلمة قالت لها طب وبعدين، طب ما كده المراه تمر على الاماكن النجسه او الاماكن الغير نظيفه. قالت لها ايه، انا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يطهره ما بعده، يطهره ايه ما بعده. طيب فمن الناس من يعتقد ان المسح على الخفين او الجوربين يكون من اسفل، وهذا خطا. قلنا الصحيح ان المسح يكون من اعلى الخف او الجورب، يعني اعلى الجورب دون اسفله، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا حديث علي رضي الله عنه وارضاه، وذلك بان يمرر يده بعد بلها بالماء على اعلى الخف ولا يشترط الاستيعاب، بل متى مسح بعضه اجزاءه، يعني مش لازم يكون بقى بيعمم الميه على ظاهر الخف كله، لا هو بس بيعمل كده ويفرق صوابعه معايا كده ويمشي على ظهر الخف وخلاص مره واحده، لان مره واحده تسمى مسح، مرتين وثلاثه يبقى اسمه غسل بس مش مسح. وده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه السادسه في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ها وجوهكم وايديكم وامسحوا، فبين ان في غسل وفي مسح، يبقى في فرق عشان الناس اللي بتعمل راسها ثلاث مرات، وده غلط لان الراس تعمل ايه مره واحده، ان هي دي اللي ينطبق عليها معنى كلمه مسح، انما الحاجات اللي مرتين وثلاثه بقت اسمها ايه غسل. طيب سؤال، هل يمسح على الخفين او الجوربين مره واحده ام ثلاث مرات؟ انا كده يعتبر جاوبت مره واحده، لان لو ثلاثه يبقى اسمها غسل، يعني انا جاوبت السؤال قبل ما يسال. المهم لأن من الناس من يمسح على الخفين أو الجوربين ثلاث مرات، وهذا أمر ليس عليه أي دليل صحيح من السنة، بل الصواب أن يمسح مرة واحدة على أعلى الخف أو أعلى الجورب، فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. يبقى الحديث نص على كلمة إيه؟ مسحة واحدة. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة ومن طريق البيهقي وإسناده صحيح لولا تدليس الحسن. طب ما مدة المسح على الخفين؟ ما مدة المسح على الخفين؟ الساعة كم الأول دلوقتي؟ 8:05. يعني بقالنا ساعة تقريبا؟ ساعة وخمسة. تفضل. جميل. من اشترط يعني عايز اسأل سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في المسح على الخفين او الجوربين ان يكون مسح باليمنى، باليد اليمنى يعني؟ لم يشترط، انما اشترط ايه؟ ان المسح، والمسح يكون في الاصل على جورب او خف، يكون مرتدى على طهارة. معايا كده؟ طهارة تبيح له الدخول في العبادة يعني. معايا دي ولا لا؟ يبقى انا استعملت ايدي اليمنى، استعملت ايدي اليسرى في المسح، ايهما تيسر لي؟ بل بالعكس، ده انت تلاقي مشقة باستعمال يدك اليمنى في المسح على رجلك اليسرى، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ ثم لا تنسى هذا الحديث اللي احنا لسه ذكرناه ايه منذ قليل يعني، فايهما تيسر لك فعله افعله. اما ان حبيت ان انت تتيامن، ان حبيت ان انت تتيامن على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتيامن في كل اموره، فان انت تتيامن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس هنا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى مسح على رجله الايه اليسرى، لم يثبت دليل بده. والا لو كان دوت، اصل بص انا عايزك تفهم حاجه بالمنطق كده وبالعقل وبالتجربه وبالحياه وبالمعايشه، الانسان لما يجي يمسح على رجله اليسرى هيمسح بايده ايه؟ اليسرى، هي الاقرب منها وهي الايسر، صح؟ فلو كان النبي مسح بيده اليمنى على رجله اليسرى في حديث جابر اللي حكى فيه صفه الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الجوربين لما كان بيناول الماء بالاداوه، مش كان دي ممكن حاجة تلفت انتباه جابر رضي الله عنه وارضاه فيقول لك ومسح بيده اليمنى على رجله اليسرى؟ عشان دي حاجة مخالفة العادة لنا، فكون انه ما ذكرهاش يبقى النبي اكيد ما عملهاش. نعم. ايوة، ان هو مسح بيده الاثنين. نعم. ما انا بقول يعني حتى لو ما كانش معنا الدليل ده اللي احنا ذكرناه ان هو مسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، حتى لو ما كانش معانا الدليل ده، فبدليل الايه؟ المنطق والعقل والتجربة والسكوت بتاع سكوت جابر. ثم جابر لما كان بيحكي الحديث ده بيحكي امتى؟ بيحكي غرض جابر يحكي لنا الحديث ده يحكي ايه؟ عايز يحكي صفة المسح على الخفين، على الجوربين وعلى الخفين، فهو عايز يذكر صفة المسح على الجوربين ازاي ويهمل المسألة في المسح على الجوربين. فهمتها؟ ما هي اصلا تخصها، معايا ولا مش معايا؟ عشان كده احنا بنقول ايه، لازم وانت بتقرأ يعني في الفقه، ما هو اصلا يعني ايه فقه؟ يعني فهم، ده اصل معنى الفقه، فقه الرجل يعني فهم الرجل. معايا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، يعني يفهمه في دينه. فهو يبقى لازم واحد يعمل عقله، يشغل برضو عقله. المهم، هل يمسح على الخفين او الجوربين مرة واحدة ام ثلاث مرات؟ ذكرناها. ما مدة المسح على الخفين بقى؟ مدة المسح طبعا بتختلف في السفر غير الحضر. طيب في السفر انتوا طبعا عارفين ان هو ايه؟ 3 ايام بلياليها، وفي الحضر يوم بليلة. طب تتقاس بقى اليوم بليلة او الثلاث ايام بلياليها ازاي؟ بالساعات، من الساعة كذا للساعة كذا، ولا بعدد الصلوات في اليوم والليلة، ولا تتحسب ازاي؟ ولا من اول ما يصحى لحد ما ينام مثلا يعني، ولا من الفجر لحد العشاء معايا؟ ما هي فيها مسائل اهي، يتحسب ازاي اليوم ايه اليوم بالليل، ولا من الشروق الشمس لحد الغروب مثلا، وامتى يبدا المسح وامتى ينتهي، يعني في انهي صلاه يبدا. ده سؤال تاني. السؤال التاني بيقول متى تبدا مده المسح ومتى تنتهي، يعني تبدا من اول انهي لحظه وتنتهي في انهي لحظه، او مثلا لو هيحسب بالصلاه يبقى تبتدي من انهي صلاه وتنتهي في انهي صلاه معايا. واذا شك الانسان في ابتداء المسح ووقته، نسي شك هو كان امتى بدا اول مسحه وكان امتى وقتها، شك الانسان فيه يتصرف ساعتها ازاي ولا يحسبها ازاي. طب ولو واحد مقيم في بلده ومسح يبقى له ايه؟ قلنا يوم بليل. طب في وسط اليوم سافر طرق عليه سفر، ده هيحسبها ازاي؟ هيحسبها من اليوم ده، يحسب اليوم ده من ضمن الثلاث ايام بلياليها، ولا يحسب من اول ما سافر فيبقى كده اربع ايام؟ اسئله مهمه ولا مش مهمه؟ طب افرض مثلا هو العكس، كان مسافر ثم جاء وعاد الى بلده قبل انتهاء مده سفر فاصبح مقيم قبل ما يكمل الثلاث ايام في السفر، رجع مثلا في اليوم الثاني، طب هنا يكمل بقى ثلاث ايام ولا خلاص بقى انقطع عنه المسح؟ طب لو انقطع عنه المسح طب ده هو كده بقى مقيم، والمقيم المفروض ليله بس، يوم وليله، يبقى يعني كان في صلوات قضاها في اليوم الثاني يتصرف فيها ازاي دي بقى؟ ما قضاها بمسح، انت فاهم ازاي؟ طب هيعيد بتاع اليوم ده ولا هيعمل ايه؟ الاسئله دي بقى عايز تعرف اجابتها يوم الخميس القادم بعد العشاء ان شاء الله. ما تنسوش الحلقه ان شاء الله، ما تنسوش طب الحلقه بس يوم السبت الساعه 1 على قناه الحافظ، 1 بعد منتصف الليل في السهره. خليكم فاكرين ان احنا واقفين عند سؤال ما مده المسح على الخفين. حد عنده سؤال او استفسار؟ نعم. نقل هذا عن مين؟ تقريبا لم يذكر لي يعني اسم الشيخ الذي نقل عنه، ولكن يعني قال انها سنه وسمعت هذا من احد العلماء. طيب رفع اليدين في الصلاه عند تكبيره الاحرام ولا عند التكبيرات في القيام؟ عند تكبيره الاحرام. عند تكبيره الاحرام؟ الرفع عند تكبيره الاحرام. لا، هو ورد في الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره الاحرام ثلاث هيئات. ثلاث هيئات. انه يقول الله اكبر ثم يرفع يديه، او يرفع يديه وبعدين يقول الله اكبر، او كلاهما معا مستويان يرفع يديه وهو بيقول الله اكبر. والثلاثه دول وردوا في صفه صلاه النبي للشيخ الالباني في الكتاب بتاع صفه صلاه النبي للالباني، راجعها لو حبيت، صفه رفع اليدين. اما ان هو بقى رفع اليدين سنه وان هو لا يرفعها عند تكبيره الاحرام، يعني مثلا ما لم ياتي بها هل تبطل الصلاه؟ ما لم ياتي كبر تكبيرة الإحرام دون رفع اليدين من غير عذر، يعني دي مش مقطوعة ولا حاجة، لا دي مسألة تحتاج مراجعة. خلاص إن شاء الله ربنا يذكرني. وهل بقى هي يبطل إن هو لم يرفع يديه أو لا؟ لأن الأبضية ما بيرفعوش إيديهم على ما أذكر يعني هي المسألة كنت حتى أنا اختلفت فيها مع أستاذ الفقه المقارن اللي هو كان بيدرس لي يعني في الفقه، كان برضو ذكر المسألة دي. فالمهم يعني كنا اختلفنا في مسألة الدليل ولم نعود لدليل لا أنا ولا هو، فهنضطر برضو أن أنا إيه أرجع لها إن شاء الله. ربنا بس يذكرني وييسر الأمر. في سؤال تاني أو استفسار تاني؟ وأصابته نجاسة. جميل. لو انت استوفيت الشروط في ارتداء الجورب او ارتداء الخف اللي هي طهارة الجسم نفسه اللي هو الخف نفسه او الجورب نفسه، وطاهر غير نجس ولا مصنوع من نجاسة ولم تصبه نجاسة، خلاص دي حاجة. الحاجة التانية ان انت على طهارة تبيح لك الدخول في العبادة زي الوضوء مثلا، يعني اللي هو وضوء الواجب، وان هو يكون ستر لاغلب محل الفرد. في الحاله دي انت ارتديته مشيت اصابته ايه؟ نجاسه. اذا كانت النجاسه ظاهره معايا كده فانت مسحتها فتشالت من عليه بمجرد المسح، لان مثلا في نجاسه بتبقى نجاسه جافه تلتصق على الجسم وبعدين انت بتزيلها كده بمجرد ايديك حتى من غير ميه ولا حاجه، فلا باس ان انت زلتها ما دمت زلت عين الايه النجاسه، وفي المسح خلاص ازلت الايه اثر المتبقي من النجاسه على الجورب، قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم لما بال وهو قائم ومرتدي الخفين ومسح على اعلاهما. فلو حتى لو في مثلا قطره ماء مثلا او بول اصابتها فهو ايه مسح اعلاه. معايا دي؟ دي حاجه. اما اذا كان بقى الجورب مثلا مصنوع من صوف او قطن، فالماده ديت سائله زي ميه نجسه فجت عليه فتشبع بيها وتشربها، فانت لو مسحت مش هتروح، لو مسحت مش هتروح. معايا كده؟ المساله هنا بقى تحتاج ايه؟ تحتاج دليل برضو، لان هل نكتفي بالمسح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نمسح وخلاص، وهو يعلم ان اكيد ممكن يبقى فيه طوارئ لحاجات اصابات ممكن يتعرض لها الانسان زي دي وهو ما اشترطش، او هتندرج هي بقى تحت الدليل الاخر ان هي متشبعه بالنجاسه فحامله للنجاسه فلابد ان انت تخلعها، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في يوم بيصلي وهو ساجد فخلعنا عليه فالصحابه اتبعوه خلعوا، فلما خلص صلاته قال لهم لما صنعتم ذلك؟ قالوا اسوه بك، قال جاءني جبريل فاخبرني ان قزاه او نجاسه يعني كانت في النعل فانا شلته بس. فيبقى يعني اما تتابع الحديث ده واما تتابع الدليل العام اللي هو ان هو مسأل امسح فقط وما حددش. فممكن نقول والله اعلى واعلم الاولى خلعه لسهولة خلعه وسهولة التخلي عنه واستبراء للذمة ولدينك في ان انت ما تكونش داخل وتفتح باب من باب من ابواب الشيطان كباب سواسة او حاجة زي كده في الصلاة. ايه؟ ما احنا قلنا شرط بقى انه يكون عنده يقين ان اللي اصابه ده نجاسة، اللي اصابه ده يكون نجاسة والله اعلى واعلى. اما لو كان خف فالامر فيه يسير قوي وسهل جدا، لان الخف مصنوع من ايه؟ من جلد. ولو ان احنا قلنا كلام انس رضي الله عنه ان خف تطلق ايضا على ما صنع من الصوف، بس انا بتكلم على حالة الخف المشهور عرفا يعني بينا ان هو مصنوع من ايه؟ من جلد. في الحالة دي اغسله، امسحه، امسحه مسحة عادي. يعني انت مثلا لو متوضي، انت متوضي، ركز معايا، انت متوضي وبعدين المجاري في بيتك انت مثلا الحمام عندك اتسد فخرجت النجاسة، او ام متوضية وراحت مغيرة لابنها ملابسه، ما هي ايديها اصابتها النجاسة ولا لا؟ تعمل ايه؟ هتعيد وضوء؟ مش تعيد وضوء، هتغسل ايديها بس، تغسل مكان اللي اصابه النجاسة. واذا ما زالت ايه؟ متوضئة. معايا ولا مش معايا؟ هل واجب عليها ان هي بقى لابد ان هي تقوم مثلا غسل ايديها ثلاث مرات عشان وضوء تاني؟ فممكن قياسا عليها في مسألة الجورب برضو، خلاص انت اصابته النجاسة وهو صفيق مثلا ما يدخلش مية كتير، ممكن تقوم انت غسل الجزئية دي، تقوم مثلا ماسك قطعة قماش او شوية مية عليها وتقوم ايه مدلكها ودعيكها كده يعني مثلا تحكها يعني حيث تزيل منها النجاسة لو مش حابب ان انت تخلع الجورب. معايا ولا مش معايا؟ هتقولي طب ما الميه دخلت للجلد. هقول لك اصل انت دلوقتي مش في حاله تعبد، انت مش في حاله ان انت بتمسحه مسح التعبد للصلاه اللي هي مسح على الجوربين، لا انت في حاله ايه؟ غسيل ونظافه وازاله نجاسه، وده اشمل واعم يعني والله اعلى واعلم ان انت يبيح لك ان انت ما تخلعش الجورب وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه. هتقولي بس طب مش المفروض ان انا بمسح عليه والميه ما توصلش للجلد؟ هقول لك الكلام ده مسألة توصل للجلد او عدم وصولها للجلد ما عليهاش دليل شرعي. ناسين دي ولا لا؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الصحابة عندهم الخفاف بتاعتهم مالها ايه؟ مخرقة، فعلم ان المية هتوصل للجلد، فالنبي ما اشترطش ده، يبقى انا ما اشترطش حاجة النبي ما اشترطهاش. معايا ولا لا؟ يعني خلاصة المسألة لو انت لابس جورب اصابته نجاسة انت في حالة عدم الدخول للعبادة يعني الوضوء يعني، هتقوم انت ماسك الجزء اللي اصابته وتقوم كابب عليه مية وتقوم ايه تحكه تحته كده يعني بحيث تزيل نجاسة، اما لما تخش بقى للصلاه تقوم عامل ايه؟ ماسح مسحه واحده اللي هي اتباع الايه؟ السنه في طريقه الوضوء. معايا كده؟ في سؤال تاني؟ بالنسبه للتخليل اللحيه يا شيخ، اذا كان جلد البشره بتاعت الخدين ظاهره من تحت شعر اللحيه وجب عليه ان هو يخلل اللحيه بالميه، واذا كانت اللحيه كسه وكثيفه لا يظهر منها البشره يعني بتاعت الخدين تحت اللحيه لا يجب عليه ان هو يخللها بالايه؟ بالميه. لان اصل كلمه غسل الوجه، الوجه هو لغه ما يواجه به الانسان ايه؟ الاخرين. فالوجه ايه هو تعريفه في اللغه العربيه؟ من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن الايه؟ اليسرى، هو الجزء ده. فاللحيه اللي بنقول عليها شفافه، العلماء اشترطوا ده ليه؟ قال لك لان ده يعتبر من ضمن الايه؟ الوجه، ما هو خده باين اهو، يبقى خلاص يبقى لابد ان هو الميه تيجي عليها. اما لو كانت كثيفه خلاص ايه اللي يجبره ان هو يحط هنا ميه؟ معايا ولا مش معايا؟ مفهومه؟ لا يعني ممكن تاخد كف من ماء وتحطه في الايه؟ في اللحيه كده. نص الحديث انا مش متذكره، لكن المسألة ان اذا كانت اللحية كسة يكتفي بس بتعميم المية على وجهه، اذا كانت اللحية خفيفة تبين بشرة الجلد بتاع خده يبقى يوصل المية لايه؟ لخده، لان خده جزء من ايه؟ من وجهه. عشان كده تعريف اللحية برضو اللي هي الشعر النابت على الخدين، على الخدين. يعني معناها ايه؟ يعني لو واحد طالع له شعر تحت عينيه هنا او في الجزء ده ما يشيلوش بتاع لحيه. واكيد شفت الشيخ محمد حسان، ما هو طالع له فين؟ في الجزء ده للداخل، ليه ما نزعهوش؟ لان ده من ضمن تعريف اللحيه. مفهومه ولا لا؟ ده اللي اقصده يعني. في سؤال تاني؟ جزاكم الله خير. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.